اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 لـ11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر عن اللي يخصك بحضور مختص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في موعد جديد من برنامجكم اسأل المختص. اليوم باش نمشوا بكم شوية بعيد على البسيكولوجي وعلى معناها الصحة وعلى الأنشطة الثقافية، باش نمشوا شوية للأمن، باش نحكوا شوية على شرطة حرس المرور، باش نحكوا على مهام حرس المرور، باش نحكوا على الأعوان هذوما نتاع الخفاء اللي يخدموا ويقدموا في برشا خدمات جلية للمواطن. برشا تضحيات يقدموا فيها أعوان متاع الحرس الوطني، وتحية لكل سلك الأمن الوطني، حرس، شرطة، حماية، شرط، جيش، الكل تحية ليهم الكل. لكن اليوم نخصوا بالذكر كما سبق وذكرت الحرس الوطني. كما نعرفوا الحرس الوطني فيه برشا فروع، فيه برشا اختصاصات، يقدم برشا خدمات. واليوم باش نحكو ونقدمو الخدمة الأقرب للمواطن. وكيف نحكو على الخدمة الأقرب للمواطن؟ نحكو على حرس المرور. حرس المرور اللي يتفقد فينا في شوارعنا، يأمن لنا في طرقاتنا، يأمن لنا في كل المناطق خارج العمران، دوريات متواصلة على طول الطرقات، يأمن لنا عطلة صيفية آمنة، يرافق امتحاناتنا، يرافق صغيراتنا، يوصل كل امتحاناتنا، ويأمن لنا كل الملاعب وكل المنشآت الرياضية. حرس المرور اللي يخدم في كل الظروف باش يقرب الخدمة للمواطن في أقصى الظروف، في الشمس، في المطر، في الريح، في أي وقت. دوريات على مدى 24 ساعة. هذا الكل باش يجاوبنا عليه اليوم باش يكون ضيف معانا. وكيما حكيت بكري، معناها باش يحاولوا يقربوا الخدمة للمواطن، باش يكون معانا رئيس فرقة حرس المرور سي توفيق سميدة، باش يرافقنا، يكون معانا حاضر بالتليفون حتى لين يدخل معانا للاستوديو، لانه في مهمه. وبالرغم من هذا الكل، هذا ما خليهش انه معناها ينقطع، والا انه ما يكونش حاضر معانا ويقدم المعلومه لكل المستمعين. تنجموا تدخلوا معانا كما كل مره على رقم التليفون، اللي عنده استفسار ينجم يحكي معانا على رقم التليفون، كما تنجموا معناها تتواصلوا معانا على السيت ويب ولا على الباج فيسبوك. غنية صغيرة ونرجعوا لكم. ورجال تونس بالجملة علي الحطة والشيخ بابا من 10 ل 11 ونص. اسأل نجاوبوك، استفسر على اللي يخصك بحضور مختص. رجعنا لكم من جديد، رجعنا لكم بعد غنية صغيرة باش يرافقنا كما حكيت بكري رئيس فرقة حرس المرور بقبلي سي توفيق سميدة. سي توفيق عسلامة. عسلامة مع صديق. سي توفيق نعرف اللي انت توا معناها في ثنية وما الجري معناها هذيك انت ما حبيتش معناها حبيت تكون حاضر معنا وتقدم معناها الاستفسارات للمواطن. احنا دوا ديجا في مهمة في مرافقة رقم تانية رقم 16 اي قص الامتحانات في مطار اي ومع هذا احنا في خدمتهم وخدمة جميع مستعملي الطريق يا عايشك. سي توفيق كان تعمل مزية بعجيلة تعرف لنا مهام الحرس الوطني خاصة حرس المرور فرقة حرس المرور مهامها. مهام فرقة حرس المرور بتبع البداية هي شعارنا واضح نجدة وسلام واضح النجدة وسلامة مستعملي الطريق هي أهم بتبع هدف وراء يتصل من خلال عملنا اليومي والدؤوب اللي هو معناها تطبيق القانون الغاية من حد من ظاهرة حوادث المرور حوادث المرور معناها تثبت العديد من الخسائر المادية والبشرية والعديد من العائلات اللي فقدت عزيز عليها سواء كان أب أو أخ أو أخت والعديد من الأسر في ولاية قبيلي لحد الآن تحثر على الأعزاء اللي فقدتهم من نتيجة حوادث المرور وبالتالي احنا نظمنا حملات جهوية. أنا باش نسألك انا باش نسالك شويه شويه على معناها شنو حضرتوا للصيف تنظيمكم لل معناها تحضيراتكم للعطله الصيفيه الامنه تحضيراتكم معناها المروريه في معناها في الصيف خاصه بويسك معناها يكثر ياسر معناها السفر الناس تمشي تصيف مواطنين بالخارج هذا الكل جايينه. اما قبل سي توفيق انا برشا ناس ما تعرفش شنو هي المهام نتاع الحرس المرور ما تعرفش انه فما جنود خفاء يخدموا في حرس المرور في برشا معناها ظروف صعيبه في الشمس في الريح في خاصه البريود اللي فاتت نتاع الشمس معناها شفنا حتى على شبكات التواصل الاجتماعي انه مالجري 52 سخانه وبالرغم من هذاك معناها كلهم واقفين في ثنيه يتفقدوا في الكراهب يخدموا على رواحهم ما وخروش بالرغم الظروف الظروف الصعيبة اللي يخدموا فيها. إيه هي احنا بتبع شعارنا في الحرس الوطني ككل هو فداء الوطن. واضح. فداء الوطن لابد بس يجسد يعني تحمل العوامل الطبيعية والإرهاق وكل ما يتأكد من يعني احنا جهة نعرف رواحنا قبل ما نخرج الدورية راه عبارة جنود ما تأثروش بالعوامل الطبيعية مهما كان نوع صحيح هي قاسية وكان معنا رمال رياح أمطار شهيلي أي حاجة أي حاجة طبيعية بدأت عندنا في العمل اليومي تعودنا عليها والله بالرغم من ان كونها بصراحه ظروف صعيبه خاصه البريود اللي فاتت نتاع الشمس معناها شمس قويه وملجري هذيك معناها شفناهم انه الناس كل تخدم وحاجه اخرى زيد حتى في رمضان ريناهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي انه يشقوا فترهم على الطريق ومعناها باش يخلوا الطريق امن للناس الكل في نفس الوقت معناها نلقوا دوريات على طول الطريق باش معناها كان فما معناها حاجه تهدد الوطن كان فما تهريب كان فما حاجة تمثل خطر على الوطن ولا على المواطن بصفة خاصة الكل إلا ويكونوا لها بالمرصاد. إيه بالطبع سيادتك احنا كما ذكرك الشعار تاع حرس الوطني هو فداء الوطن فداء الوطن واقع والشعار مجرد شعار يعني احنا كنقول فداء أنا نحيين بكل شيء الغالي والنفيس بسيراتنا بعائلاتنا على وقت اليد الإنسان مع عائلته عايش، نحن عايشين في الطريق، سواء كان مناسبة رمضان ولا مناسبة أخرى ولا أعياد أو غير ذلك من المناسبات، نكون احنا ضحيين، احنا في الطريق ناس نحاول نوعهم مستعملي الطريق ورشادهم وتوجيههم للحد كما قلت لك بالبداية من دائرة حوادث المرور، والأمن أكثر ما يمكن وصول المسافرين سواء كان عملنا بالخارج أو غير ذلك من مستعملي الطريق باش يوصلوا سالمين لعائلات إن شاء الله. هذه التضحية هذه بالطبع ما ناس عاملين مزية، احنا بالنسبة لنا احنا واجبنا. هو أنا حبيت نسلط الضوء سمحني على حاجة مهمة، إنه وقت للمواطن يتمتع بالعيد في داره وبالفطور في وقت رمضان في داره ويتمتع بالمناسبة في داره، هذا راهو ما جاش من فراغ، على خاطر فما ناس باقية تخدم معناها في الخفاء باش يأمنوا له هذا الكل، ومضحيين هما بعائلاتهم، مضحيين حتى هما بضحكتهم وبقعدتهم مع عائلاتهم في سبيل إنه المواطن هذيك معناها يكون أليز ويكون لباس ويوصل لعائلته لباس. هي بالطبع احنا لنا هذيك واجبنا، واجبنا هي التضحية، التضحية من لابد كل شعب لابد فيه ناس ضحى، واحنا جينا من الفئة المضحية مش من فئة يعني الطرف الثاني، وتحملنا مسؤوليتنا معناها كل يعني ثقة في رواحنا ولا شيء مقتنعين به، يعني احنا نعيدوا في الطريق ولا نشوفوا فترنا في رمضان في الطريق من اجل يعني تأمين سلامة مستعملي الطريق ومن اجل حماية بلادنا من التهديدات الارهابية وغير ذلك من التهديدات، دي كراء واجب ما هوش مزية بالنسبة لنا احنا، وان شاء الله ديما المواطنين يكونوا راضيين على مرجوتنا وراضيين على العمل اللي نقوم فيه. والله هذا هو انه حبينا نقربوا اكثر الرؤية للمواطن اللي يسمع فينا توا، حبينا نقربوا اكثر انه فما برشا اسلاك تخدم معناها اسلاك امنيه تخدم في الخفاء، لكن المواطن ما يعرف عليها حتى شيء، ما يعرفش شنو يعانوا، ما يعرفش شنو يتعبوا، ما يعرفش شنو يقاسوا، ما يعرفوش شنو يصير فيهم، ما يعرفوش شنو كيفاش عائلاتهم معناها مضحيين بعائلاتهم وبصغارهم في سبيل الخدمه هذه. أنا فما حاجة أخرى هي كما ذكرتها بكري، تأمين ملعبنا وتأمين قاعاتنا باش تم معناها المباريات الرياضية في كنف الأمن والأمان، وبالرغم من هذيك معناها في برشا مقابلات نشوفوا معناها برشا حالات متاع عنف، والحالات هذية اللي متاع العنف هذية يخلص ضريبتها الأمني. صحيح لابد في النهاية معناها مش هي المحلة، مش كل معناها مش كل الجمهور في مقابلة رياضية يقوم بالعمل دي، نحن حكينا بشكل عام معناها برشا ظواهر قاعدة تصير بشكل عام. احنا معارضين حياتنا ديما كما قلت لك، معناها معارضين حياتنا للموت فداء الوطن وفداء المواطن، يعني وارد ان واحد يتضرب ولا واحد لا قدر الله يستشهد في سبيل الوطن، حاجه طبيعيه بالنسبه احنا عندنا قناعه وعندنا ايمان بالرساله اللي نقوم بها، يعني ما نتفاجئوش كي تضرب زميل ولا كي يستشهد زميل، حاجه طبيعيه هي داخله في تقولي معناها عباره ايمان، معناها هذه مؤمنين بها، معناها مش خافوا من الموت ولا مش خافوا من الضرب ولا مش خافوا، عندنا واجب مقدس هو حماية بلادنا ومن زيدوش هذيها مهما كان، سوى مواطن يفهم ويعرف، هو ديال المواطن يعرف راهو يوميا يتردد على مراكز الأمن والشرطة والحرس وغير ذلك المناطق الحدودية ويشوف بناس مضحية ويشوف بناس عائلتها تعيد وحدها وتخسر شكر مدان معنا طورها وحدها ويشوف كل شيء، ما فهمش حتى مواطن تروى في تونس مش قاعد يشوف عيونها في التضحيات التالية، قال الأمن بصفة عامة مش كان المرور ويعرف اللي هم مضحيين وذاك واجبهم ومش عاملين مزية، وكان في تأمين مقابلات رياضية أو تأمين الأفراح أو مواسم الحج والا عوده اخوتنا معناها من الخارج، وكيف كيف معناها تامين السواح اللي هو في الجزائر احذانا من سواء من الدول الغربيه او من الاشقاء ليبيا ولا الجزائر، هذا يعني واجبنا معناها واجبنا حمايتهم مهما كلفنا الامر ومهما دفعنا من دماء ولا من تضحيات، هذه حاجه عاديه لابد من وجود ناس تضحي من اجل البلاد. واضح. البلاد اعطتنا ياسر، احنا بلادنا اعطتنا ياسر، معناها قرتنا وكبرتنا ومزاياها لا تحصى ولا تعد، بالتالي احنا على ايمان لان هذيك دولتنا حاجه خط احمر مهما كانت الظروف ومهما قدمنا من تضحيات، ما نجموش الرجله والربعه نتاع المزايا نتاع البلاد. علينا. واضح سي توفيق. في الإطار هذا متاع التأمين نشوفوا أنه فما بلانينج كل عام يتعمل في خاصة في الصيف، في بداية الصيف تأمين عطلة صيفية آمنة، كيف كيف معناها تكثر الرقابة في وسط البلاد على السرعة معناها بلغة الدرجة الرادارات، تكثر معناها المراقبة متاع صلوحية معناها الأوراق الثبوتية للسيارات، هذا الكل في سبيل معناها تأمين الركاب وتأمين معناها السيارات وتأمين المواطن بشكل عام. شنو تحذيراتكم للعطلة الصيفية وكيفاش خاصة في الصيف كما قلت معناها في وسط البلاد يبدأ تحاولوا لماكسيموم انه العباد تعتمد السرعة القانونية في وسط البلاد ما تتجاوزهاش، كيف كيف معناها مراقبة معناها أوراق السيارات باش تكون معناها صلاحيتها منظمة قانونية، كيف كيف زاد كما سبق وذكرت وعودت انه التأمين ديما فما برنامج التأمين العطلة الصيفية تحت شعار عطلة صيفية آمنة. كيف تعرف شافك حركة المرور الصيفة خاصة معنا تكثر وتبدأ معنا ذات كثافة خاصة بالصيف، ولا بالطبع مش غريب خاطر عودة عمان بالخارج وكثرة الأفراح والمناسبات والمهرجانات وغير ذلك والتنقلات مستعملي الطريق وتنقلات مدينة، هذا يخلف كثافة مرورية اللي تتطلب منا مجهود إيراد، المجهودات هذه تكون على مستوى نحن باش نبدو بالمستوى، هيت نبدو بالمستوى معناها الصغير اللي هو معناها محاولة الردع باش الناس الكل تعتمد السرعة القانونية خاصة في وسط البلاد. هو الردع هو كحل أخير بالنسبة لنا، احنا دور وقائي ودور توجيهي ودور تحسيسي ودور توعوي، وهذا بالطبع مع بقية الأطراف وكان معنا جمعية تنسيه وقام حتى الطرقات وغير ذلك من ولا وسائل الإعلام اللي توعي من المواطنين باش يردوا بالهم على أرواحهم وينقذوا من السرعة ويلس معنا يرسلوا حزم الأمان حزم الأمان وغير ذلك من النصائح اللي هي يومية بشكل يومي، لكن بالمقابل تدا صنع بعض وطبع للأسف بعض الممارسات مستهترين متشاورين شوية خاصة من فئة الشباب والجمهور ربما يتسببوا غيرهم من مستعملي الطريق في لقدر الله في معناها في حوادث مرور وتكون أتعيدة وخيمة على الجميع حتى علي أنا وعلي كنتي وعلى مستعملي الطريق اللي قاعدين مستمعين اللي يسمعوا فينا، بالطبع يتأثر أي إنسان يشاهد حد مرور يتأثر حتى كان مش قريبة ولا مش كذا يتأثر أنا حتى وإحنا ماذا بينا ما نسلوهاش طبعا ونحاول نقلصه الماكسيموم، بالتالي دور الردع هذاك دور ضروري يعني مش اختياري ضروري مالوريزمون معناها ماذا بينا احنا لا نشعر الدور التوعوي التحسيسي وتكون الناس فايقة تكون ثقافة تكون ثقافة مرورية معناها فما ثقافة مرورية ثقافة مرورية صحيح تكون نورمال الناس كل ملتزمة متحملة مسؤوليتها في الطريق أي إنسان يعني واعي بمدى خطورة الحوادث ويحاول ينقص من سرعته ويحاول يحترم قواعد الجولان، وبالتالي ننقذر واحنا من ظهر هذه اللي هي الحوادث المرور اللي هي تخلل. لكن بالمقابل احنا مش باش نصيبوا الماء على البطيخ، يعني اذا كان كذب انا ماكش محترم القانون مش باش تبقى مصيبه. بالطبع فما واجبنا احنا اللي هو زجري بالطبع، سواء كان في الرادار او في تطبيق بقيه. انا باش نسالك مجلة قانون الطرقات اي بشكل حاد وبشكل يعني ما فيش نقاش يعني واضح. عندي حتى بعض الحالات بعض السواق يتم على مراجعه التقنيه العموميه في شانه وايقافهم والايقاف التام، سواء كان سوق من غير رخصه او سياقه بدون رخصه ومعها بليس يعني يكون في حاله سكر اكسيتيرا اللي هو هذا يمثل خطر على بقيه مستعمل الطريق، يتم طبعا مراجعه النيابه في شانه وايقافه والحساب يعني ما خلوش الطريق وكاكا مسير في نتناول أي كان. أنا عندي أسئلة جتني على الخاص خاصة من معناها برشا شباب يقولوا لي شنو فايدة الرادار؟ شنو؟ شنية الفايدة متاع الرادار بلغتنا العامية؟ شنو الفايدة معناها من الرادار؟ أنا برشا يسألوا فيه. لا هو الرادار هو شنو؟ هو جهاز هذا يعطيك السرعة متاع السيارة، معناها متاع سرعة السيارة. اي وفما بالطبع علامات تحديد سرعة. واضح. إذا كان السائق معناها احترم السرعة المحددة حسب العلامة الموجودة ديما على يمينه سواء في مدخل البلاد أو خارج بالطبع مواطن العمران، طبعا ديما في كل طريق عنده خصوصيات منعرجات ومنخفضات مرتفعات اكسترا، يعني ثم محدودية الرؤية تتطلب تحديد السرعة خاطر تبدأ فيراج يعني قوي ما ينجمش لازم ينقصوا السرعة باش التوازن تاع السيارة يكون موجود. بالطبع الرادار جهاز يعطيك سرعة السيارة وفما فصول قانونية بالطبع إذا كان نظم السرعة هذه أكثر من تجاوز السائق السرعة المحددة هذه واللي هي مثبتة بجهاز الرادار أي بالطبع تطبق عليها القانون يعني سي توفيق في إطار تقديم في إطار تطبيق القانون. نرجع لك في معناها بعد الفاصل باش نعدوا غنية سوق على مهلك سوق، هذه دعوة منا لكل مستعملي الطريق، ونرجع لك من بعد باش توضح لنا شنية المخالفات معناها العقوبات اللي تنجر على المخالفات هذي. Okay. Thank you. مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. رجعنا لكم من جديد يا بابا الله يخليك. هذه الأغنية تدعي كل مستعملي الطريق إنهم يمشوا يسوقوا بشوية ويتبعوا إشارة المرور. رجعنا لكم من جديد مع ضيوفنا زوز، سي توفيق سميدة رئيس فرقة حرس المرور بيك بيلي، وسي فراس المحمودي رئيس مركز حرس المرور بيك بيلي، اللي كانوا توا كما ذكرت اول مره ما حبيتش معناها ندخل في الموضوع ياسر، قلت حتى يوصلوا هما، كانوا في مدنين هزوا جابوا الامتحانات اللي توا لصغيراتنا يعديوا توا، ومالجري هذاك معناها بقينا معاهم بالتليفون، كانوا ينجموا يقولوا لنا لا انا نحن توا في مهمه ما نجموش معناها ما نجموش نقدموا الاضافه، وبالرغم من هذاك معناها مشكورين ياسر انهم تدخلوا معنا، ولطون اللي كملت مهمتهم جاونا معناها السيبر بارك سيرونتين دخلوا معنا، مشكورين ياسر. وهذا اللي كنا نحكوا عليه انه برشا عبيد راهو مش معناها انا نرمي في الورود والحكايات هذيا، لكن هي برشا حقائق غايبه، ممكن فما ناس غايبه عليها وفما ناس مش غايبه عليها، فما ناس ممكن ما تخزر لهاش بعين كبيره. مشكورين مره اخرى. على السلامه توفيق، مرحبا بك. على السلامه. مرحبا مرحبا بك بحضينا في الراديو. بارك الله فيك. سمحنا سي توفيق تعبناك اليوم، شيحنا لك كل في الكهرباء وانت جاي من مدنين معناها من غبار ثنية ديريكت دخلت لنا لهنا سي رونتين. بالطبع احنا يشرفنا ان نقدموا اي حاجة سواء كان مستعملي الطريق او وسائل الاعلام تفيد في النهاية وتكون عندها افادة، معناها فما استفادة للمواطن. والتضحيات هذه معناها تعودنا عليها احنا، بالنسبه لنا احنا ما عادش حاجه جديده، ما عادش حاجه جديده، بالعكس احنا الراحه هي اللي تقلقنا، اما التعب والتضحيات هذيك هي الحاجات اللي تعودنا عليها. انا نقول لكم ربي معاكم وربي ان شاء الله يحميكم ويحمي الجميع. سي فراس على السلامه. مرحبا بك من غبار فنية حتى تخدميك ديريكت. بفضلك عايش. شنو هي تحذيراتكم كما قصيت بكري على اساس نحكي وحكينا على الرادار، برشا عبيد معناها تتشكى من الرادار، شنو اهميه الرادار، علاش يعملوا لنا في الرادار، نعرف شنو حكينا معناها فسرناه شويه وميم طون معناها قصينا وقت اللي باش نحكوا على معناها طريقه معالجه المخالفات هذه قانونيا. هي بالطبع معناها بالنسبه لنا احنا رانا السلطة تنفيذية، يعني نطبقوا القوانين على حسب الفصول القانونية الموجودة بمجلة قانون الطرقات. يعني ما نعملوش حاجة من روسنا. وبالنسبة للرادار أو جهاز ويسجل وفيه سرعة ونجم منور المواطن يعني السرعة اللي كان سوق عليها، وبالتالي ما فماش مش نتحكموا عليه ولا باش هي الغايه راه مش عدد المخالفات المرفوعه، هي الغايه في النهايه. اعطيني انت زيرو حوادث مرور انا اعطيك زيرو مخالفه، معناها مش ضروري باش نرفع مخالفات. اللي خلاني نعمل انا مخالفات هي نتيجه حوادث المرور سيرتو عدد القتلى والجرحى واللي هم بالطبع اخوتنا أمهاتنا وباطنا، اللي خلينا نطبق القانون أحيانا بصرامة. ليش الصرامة؟ مش الغاية التفشي ولا كما يقولوا برش عباد ما أنا شميتية ولا ما عندنا شماتة. أنا كي نلقى مواطن مستعمل طريق جريح ولا يعني قتيل على الطريق من جراء حادث مرور يؤسفني، وأنا نطبق القانون حسب مجلة الطرقات مش تشفي، ولكن هذاك هو القانون باش نحاولوا نحد من المشاكل هذية، نقص ونقلص من ظاهرة حوادث المرور، وهذاك هو الهدف الرئيسي نتاعنا من المخالفات. انا حكيت انه معناها برشا في الدوريات كما قلت انت بكري انه راهو مانيش متشمتين، بالعكس انا معناها نشوفه انه برشا دوريات مروريه تقوم بتوجيه معناها السواق مستعملي الطريق، توجيههم ساعات فما حتى شكون يبدا في حاله نتاع مرض والكل يطلبوا لهم الاسعافات يسعفوهم، هذا الكل برشا عبيد ما تعرفوش. هذا الوجه الخفي اللي نحن نحبوا نحكوا عليه اون باراليل، معناها انا راني نشد الطريق باش نامنه لك، وميم طون راني معناها اذا كان ونوجهك ونرشدك ونوعيك، واذا كان لازم باش نعمل ردع ولا باش نرفع مخالفه راني باش نقوم بها، راهو مش لمصلحتي انا، راهو لمصلحتك انت، وميم طون راهو وقت اللي تستحق انت اسعاف، ما نستحقش انت تقول لي انا وحدي نعديك، معناها نحاول نسعفك ونحاول اني نقوم بالواجب معك. هي نذكر سيدك احنا شعارنا كحرس مرور، عندنا شعار، احنا شعارنا هو نجدة وسلام، سلامة ونجدة، هي سلامة المواطن تهمنا اهم من كل شيء، يعني مش الغاية في المخالفات او المحاضر او غير ذلك، واللي هي بالطبع هي الدور الزجري اللي حكينا عليه، واللي هو بالطبع معناها ديما عنده نفس معناها يؤدي لنفس النتيجة اللي هي التخليص من ظاهرة حوادث المرور وحسب القانون ديما. اما واجبنا الاصلي هو مد يد المساعده لمستعملي الطريق، اللي هو ساعتك انت يا رجل يعني عاجز على ان حتى باش يغير عجله احتياطيه في صوره القدر معناها انفلاق عجله او كذا، احنا بطبيعتنا نعاونوه ونوقفوا معاه، وبدينا احنا رانا نمدوا له يد المساعده على اساس ذكره عباره انا بوبايا ولا اخويا ولا كذا، ما فماش احراج بالنسبه لي انا، ما يقلقنيش اني نعاونه، معناها ما فماش اشكاليه. وبالنسبه للسياقه في حاله تعب او ارهاق، بالنسبه للانسان وقت اللي نعملوا له بطاقه توقيف احتياطي، هي راه الغايه منها شنو؟ الغايه منها ما باش ما يتسببش الغيره في كارثه وللروح زاد. واحيانا تلقي انسان يمشي خاصه في الليل سير ليلا بدون اناره، اللي هي تسبب زاد في كوارث. انا وقت نعمل لها بطاقه نتاع توقيف احتياطي، الغاية منها هي سلامته هو وسلامة بقية مستعملي الطريق. يعني الدور راهو مش دورنا ديما زجري، احنا برشا عباد ديما كي تقول المرور ديما يمشي في مخها معناها راهو زجر ومخالفات ومحاضر واكسيتيرا، لكن هو الحقيقة المجهودات اللي نبذلوا فيها أكثر يعني من 70% من مجهوداتنا هي دور وقائي وتحسيسي ومد يد المساعدة لجميع مستعملي الطريق بدون استثناء، سواء كان معنا تونسي ولا أجنبي، معنا سواء كان سائح أو غير ذلك، يعني هكا واجبنا، يعني احنا موجودين هنا باش نقدموا المساعدة ديما باللي تعملي من من من من دور وقائي وتحسيسي وتوجيهي وتوعوي ما يبانش ولا رسمه ما يبانش، يبان كان الخايب، يبان كان الجهة الخايبة، لكن نحن اليوم حابين نسلطوا الضوء كما قلت أول مرة على برشا جوانب تغيب على المواطن، اللي هو يشوف ديما معناها الجهة المظلمة، لكن ثم برشا جوانب مشرقة ما نعرفوهاش، حابين نسلطوا عليها الضوء، اللي هي أساسا في صلب مهامكم، وإنه معناها كما قلت أنت يشوفوا كان للجهة الخايبة، لا راهو فما حاجات، وأنا راني ما وصلت ترفع مخالفة كان باش انت المرة الجاية تكون لك عبرة وما تعاودهاش وما تعملش الحاجة دي كمرة اخرى. هذا هو اللي حابين. سي فراس شنية امورك؟ شو عندكم في المركز؟ عندكم ترفعوا برشا مخالفات؟ نرفع مخالفات للحد للحد من الحوادث، للحد من تو برشا معناه برشا اكسيدونات تثبت فيها السرعه، كما عندنا خاصه السرعه في وسط البلاد ولا السرعه خارج مناطق العمران، احنا كحرس تمنا خارج مناطق العمران فهمتني، نرفع مخالفات محاضر للسبب نتاعها كجزر اكثر منه. فما برشا ساعات معناها عندنا برشا سواق بدون رخصه، لا فما اما واحد بالمية واحد بالمية، وما تلقاش وحده، تلقاه جنبه بوخ، فهمتني، جيست هانو باش يتعلم البرمي باش يمد له فهمتي يعلمه شويه وكذا. احنا في الحاله هذه كيف فهمتي ناخذ ندخله بالطبيعه ندخله خوفا عليه هو ولا مستعمل للطريق درجه كبيره معناها. واضح فما برشا تجاوزات معناها في الكراهة في الاوراق نتاع الكراهة موجوده معناها مش مثلا فما كارت غريز مش مريقله فما فينيات مش حاضرين مش خالصين معنى الحاجات مهما المواطن باش يعمل ومهما المواطن باش يقد التجاوزات ديما موجوده. المواطن مش زادة مش شمزل باش يضوي على كرهبته كاملة على أوراقه يسهى ينسى فهمتني. فما الدور إرشادي فما الدور الجزري فهمتني نخدمه له كدور وقائي ليه هو خاطر لوطن باش يعمل اكسيدون ما عندوش فيزي تكنيك ولا سيرونس هو مضمنش حقه. احنا في الحالة هذيك باش نعمله مخالفة ولا باش نعمله محضر ولا هو المواطن يفهمها اللي انت خدمت له ليه هو بار كونتر لا هذيك في سلامتك انت لقدر ربي عملت اكسيدون ضربت واحد مسك واحد اول ما يطلبك طلب بورق الكهرباء هو يلزم يحمي روحه فيه هو انا كفعت لك مخالفه اوتوماتيكمون تمشي انت وحدك باش تمشي تريق الاوراقك وتطلع السيرونس نتاعك ولا تعمل فينياتك ولا تعمل تاكس نتاعك الله يقدر كاين فما حاجه اي فهمتني لو طون يبدا هو يمشي بالاوراق وكذا حتى هو حقه هو حقه مش موجود فهمت اي فهمتني هذيك الدور نتاعه هو المواطن مش فاهم الحكايه هذا اش حبينا فهمه اي المواطن مش فاهم الحكايه هذه كان جاي فاهم الحكايه هذه فهمتي جامي دلافي كان باش يشوف بكر النظره نتاع المرور والعون الامن فهمتي هم تسلط عليا وهو كذا وهو كذا لا هي كان جاي يفهمها علاش انا رفعت لك المخالفه فهمتي جامي دلافي باش يحكي لك هذا معناه انا راني رفعت لك مخالفه باش انت تفيق على وضعك راو انا وقت اللي رفعت المخالفه هذه راو معناها اني انا انذار نفيق فيك اظهر يقدر كان يصير اكسيدون ولا تصير حاجه ما عندكش حتى حاجه تحميك معناها القانون والكل ضدك صارت لنا دي زاكسيدون كراها بلوراق ومضمن حتى واحد مضمن حق مضمن حتى واحد حق عباد بقات تفهمتني كان جا هو عنده لاسيرونس نتاعه ولا عنده كذا ولا عنده نورمالمون فهمتي راه ضمن حقه في لاسيرونس في توسكي معناها توسكي اي حاجه معناها خاطر عندنا صندوق نتاع التعويضات وكذا وكذا تابع لاسيرونس صارونا ديزاكسيدون في قبل لهنا وفما برشا مواطنين ما خدتش حق على خاطر السبب نتاعها عدم عدم توفر عدم تامين ولا عدم معناها الاوراق مش كاملين تاع الكهرباء نتاعو واضح معناها نحاولوا لو ماكسيموم ان ندعو المواطنين انهم يقوموا بتحيين الوثائق نتاعهم تاع السياره خاصه توا في البريود نتاع العطله الصيفيه الامنه استعداداتكم للعطله الصيفيه استعداداتنا برمجه حملات اي هذو هما باش نحكي عليهم شنو الحملات اللي معناها تبرمجت توا في العطله الصيفيه الحملات البرمجة كبداية كبداية سيرتو البريود الأولى حملات توعوية اللي هم وين مثلا حملات مداخل المدينة مداخل البلاد مداخل ومخارج البلاد أي. حملات توعوية ومن بعد باش ندخلوا في الزجري اوتوماتيك مو فهمتني خاطر عنا سواح عنا أجانب يجونا لهنا عنا هي طريق وطنية تربط ما بين زوز ولايات ولا ثلاثة ولايات فهمتني ما بين جابس قبلي مرورا بيقبلي فهمتني لنوصل لتوزر فهمتني واضح. خط باقي حي معناها يخدم ما بين سياحه قبلي ودوز وجابس وتوزر فهمتني ترشيد ارشاد من الاول وبعد تدخل في الزجر اي بالطبيعه معناها الحملات هذه تتواصل على مده 3 شهور نتاع الصيف 3 شهور وشويه 3 شهور ونص هو اي 3 شهور ونص 3 شهور ونص نتاع الصيف معناها تمتد الحملات هذه سون سيس انا نعتذر للمستمعين على خاطر معناها سيد رئيس فرقه هو نورمالمون تحت الخدمه هيك علاش معناها نسمع في صوت التليفون بشوي يطلبوا فيه خاصه انه معناها قلتها وعاود احكيها هو انه كي غير جاوا من مدنين معناها يرافقوا في الامتحانات نتاع صغيراتنا ونعرفوا انه مرافقه الامتحانات هذه معناها حساسه شويه وهما ديجا معناها تحت الخدمة هذية جوست رفع لبس نرجع للتحضيرات للعطلة الصيفية من وقتاش يتبرمج معناها الحملات حملت برمج جمعه قبل نبرمجوها جمعه قبل بدايه الموسم الصيفي نتاعنا. نعملوا برنامجنا فهمتي، برنامج معناه برنامج على طول على طول العطله الامنه، نشوفوا الافكتيف نتاعنا، نشوفوا الوسائل، نشوفوا العتاد نتاعنا كامل فهمتني. معناها انا ممكن يسمع فيه باش نوضح اكثر، هو على طول العام فما خدمه، وعلى طول العام فما برمجه، خاصه العام الكل فيه برشا عطل وفيه برشا مناسبات وفيه برشا مهرجانات والكل، دونك كل بيريود وعندها البرمجه نتاعها الخاصه كما قلت، خصوصيه العمل. في العطله الصيفيه هي معناها تابع الروزنامه نتاع العام الكل، لكن تكون بلو بريسي قبل بجمعه من الموسم الصيفي، باش تكون الناس الكل معناها على اهبه الاستعداد من كما قلت من عتاد ومن برمجه وكل شيء. الصعوبات اللي تتعرضوا لها في الحملات هذه معنا حتى صعوبة اللي فهمنا المواطن كهو، معناها الصعوبة الوحيدة هي عدم تفهم المواطن للوضعية اللي انتم معناها عايشينها، وممتن للوضعية اللي انتم تحبوا تحطوه فيها. معناها هي المخالفات ولا اي اجراء باش تاخذ ضد مواطن، انا الاول كنحل التيونين بتاعي مواطن، ندخل مواطن كمواطنين الكل فهمتني، اي اجراء اي مخالفة باش ترفعها للمواطن هذيك في مصلحته، خاطر باش تخدم له انت اليوم رادار غدو ما عادش باش يعاود، تخدم له اليوم فيزيت تكنيك غدو يمشي يعمل فيزيت تكنيك نتاعو، باش يبقى عام كامل ما يعملش محضر فهمتني. مش انه اني انا اليوم خدمتك محضر معناها راني مثل، لا، المواطن لازم تبدا عنده الوعي، تبدا عنده شو نقولها لك، هو أساس الثقافة المرورية صحيح. هو أساسا عندنا مشكلة في الثقافة المرورية، عندنا معناها المواطن برشا مشاكل، من ضمنهم الثقافة المرورية، ما عندناش دراية شنو هي، شنو المغزى منها، هذه الكل معناها غايب على الموجود، ما زلنا ما فهمناش ما إليك وما عليك، شنو ليك وشنو الخطيك، عندك ورق كرهبتك، عندك دي زون نوار، ما لازمكش في لي زون نوار هذوك، ما لازمكش تعمل اكسيد فيتيس، ما لازمكش تعمل مجاوزه، ما لازمكش فهمتني، مادام وصلت زون نوار معناها في فيراج ولا زون نوار فهمتي اللي هي ريسك عليك. حتى احنا في تونس لهنا، انا عملت ستاج لبرا وشفت البرا كيفاش يخدموا، احنا حتى في مازلنا بعاد فهم المواطن للإشارات المرورية اللي هي كان جاي يفهمها المواطن بالرسم، فهم يلزمه يفهمها، مش يفهمها هو يلزمه يعتمدها، يفهمها باش يطبقها، خاطر مش انه باش تحط له انت فهمتني منحدر دي 10% ما يفهمهاش معناتها. وموجودة توا احنا مثلا الإشارات المرورية والمعلقات موجودة مثلا على طول الطريق، موجودة بارتو، فما شكون يقول لك كيف بكري، ثم شكون يقول لك انا شبيني انا مازلت تسمى في وسط البلاد، معناها لهنا وين السيبر بارك وين القاع المغطاة، يقول لك انا مازلت تابع وسط البلاد وشدني الرادار، شدوا في الرادار قدام المركز، علاش، شنو معناها، شنو اللي يخليه معناها اللي يخلي الرادار في هنا يقول لك معناها في وسط البلاد، مش وسط البلاد، ما تسمىش وسط البلاد، عندك ليسي لهنا، عندك صغيرات يقصوا الطريق وما يعرفوش، عندك محط لواجات، عندك سيارات إدارية تخرج من الثكنة ولا تخرج من مركز حرس المرور، عندك بارك بحذانة متاع مود بناء، عندك سيرفيس 2000، عندك أوتو يكول يعمل في البارك غادي يخرج مازال دي بيتون ما يعرفش ينجم تهرب به الكهرباء يقص فهمتني، ما يعرفش على روح فهمتني، دونك يلزمو زجري غادي. معناها هذه دعوة للمواطنين، معناها نورمالمون دعوة تحسيسية، دعوة تحسيسية، فوالا انا راني وقت اللي عملت الرادار راه معناها انت باش تفيق، راه هذه منطقة اهلة فيها مراكز حساسة وفيها مراكز حيوية، يلزم انت ترد بالك على الصغيرات، ينجم يكون هذاك صغيرك، ينجم يكون خوك، ينجم يكون ولدك. وموصلنا عملنا غادي لي رادار كان فما ديزاكسيدون صاروا غادي، ومره صار لنا اكسيدون في وليد خارج من اللي سي من هنا في الكوليج فهمت ضربته كره يجيك في الانترديل يجيك في كذا ليخرج باش فهمتني هي الخدمه الكل ماهيش الخدمه حتى خارج البلاد الخدمه كل في العشرة متر وهذوما في الكيلومتر هذايا انا تحس انه نورمالمون ما زلنا شويه على الثقافه المروريه وما زلنا شوي ان ما نحترموش ممكن شويه الخصوصيه نتاع الاماكن معناها وحده المواطن يعرف انه فما ليسي فما محطه فما يلزمني نقص باركونتر فما دي دودان فما دي دودان وبرشا دي دودان برشا باركونتر المواطن ما بين دودان ودودان يعمل اكسيد فيتيس فهمتش علاش من المفارقات معناها اي ما بين دودان ودودان تتشد برادار علاش مش بهيك لا كرهبتك لا ليك لا لحد شيء معناها انت خاسر من الحالات الكل خاسر كيك سوا فيك في معناها ما فيها بيس هالكيلومتر هذا نراعوا رواحنا شويه نراعوا صغيراتنا شويه نراعوا المارة زيدة فما برشا برشا برشا سيرتو عندنا تو ظاهره في الليل في قبلي ما فماش وين باش عباد تقعد العباد الكل تهرب من هنا على البرود وعلى كذا ثم صغيرات يلعبوا على الطريق فما اللي يفلت من يدبوه من يدمه فهمتني انا اخويا ما فيها بس نمشي 30 50 نمشي 30 احسب ولدك هذاك صحيح خاصه في الليل معظم العباد تخرج من السبيطار حتى لليزيت حتى لليزيت معناها العائلات الكل تبدا موجوده غاديك على خاطر الصغار يلعبوا ويخرجوا معناها ما فيها بيس اني هالزوز متر وهذوما اني نقص فيهم شوي نحمي روحي بريمو وفي نفس الوقت ما نسببش في كارثه لا للروحي ولا لغيري ولا نتضرب لا بمخالفه ولا بمحضر ولا بحتى شيء معنى جوست هي شوي مرة هذا اللي حكينا عليه انه فما زادة برشا ساعات تبدا موجود في اللاكس دو بيتون والكرهبة تتعديك معناها انت عند البيتون عنده الاولوية انه هو باش يتعدى في الممر الخاص بالمرة والكرهبة تتعدي له معناها تقص عليه يجي وراه يبدا يعمل هيك ما بين مش وراه اصل هو يبدا يشوف وقاس ويتعدي له ديريكت هذه مثلا من الحاجات اللي قاعدة تصير صحيح دعوة هذه دعوة لكل مستعملي الطريق لكل اللي يسمعوا فينا توا انه راهو كان كلكو سوا في وسط البلاد ولا خارج شوية وسط البلاد وين فما منطقة اهلة انه كان نقصنا شوية درج ولا دقيقتين في معناها في السرعة راهو هذا ما هوش بشي يوخرنا على موعدنا وما هوش بشي معناها يزيدنا في العمر بالعكس ينجم ينقص في العمر ينجم يعمل اي اكسيدون نراعوا بعضنا شوية نراعوا صغيراتنا شوية نراعوا رواحنا نتفقدوا سيرتو في الصيف كرهبنا بويسك باش تكثر الحركة ويكثر المشي والجاي والخروج والدخول نراعوا زادة الشرطة ولا حرس المرور اللي موجودين على ذمتكم ما فيها بيس كان حبسنا وتوجهنا لهم بالسؤال ولا حاجة ما فيها بيس كان نحكينا معاهم ووسعنا بيننا معاهم خاطر ساعات يقولك هاو عاون الأمن ما كلمنيش بالكدا انت شوف الوضعية اللي هو عايشها الوضعية اللي هو فيها ساعات معناها يبدأ يخدم 12 ساعة ويرتاح 12 ساعة معناها ما عندوش الوقت الكافي حتى باش يشوف داره ولا يشوف روحه ولا يشوف حياته ولا ما نعرفش هنا ما فيها بس نراعوا روحنا شوية تكون عنا ثقافة مرورية باش هكاك نتواصلوا وتكون حياتنا بعيدة على المخاطر أنا نجدد شكري لكم مرة أخرى وسامحوني على التعب خاطر أنا جبتكم من بدنين ديريكت خلطتوا لهنا إيش تحب تقول سي توفيق في الختام والله بالنسبة لنا احنا كحرس مرور ديما قدموا نصائح مستعملي الطريق بمناسبة العطلة دي إن شاء الله تتعدى السنة بقل ما يمكن من عدد الضحايا سواء كسوا جرحى وغير ذلك وما دبينا بالطبع كل مستعمل الطريق يخفضوا من السرعة نتاعهم ويلتزموا باحترام قواعد الجولان واللي هي معروفة سواء كان على ترك مسافة الأمان وإلا ملزمة اليمين ولا يحاول يتفادوا الماكسيموم المجاوزة الممنوعة واللي هي سبب ثاني بعد السرعة في حوادث المرور وهي معناها حاجات ترى تنجم تنقص السرعة ممكن تخسر 5 دقائق لكن تربح حياتك صحيح ممكن زاد السرعة هذيك ماشي في بالك باش تربحك خمس دقائق لكن تكلفك حياتك، بالتالي راهو حياتك أنت مش ملكك، ملك صغيراتك وملك عائلتك، مش ملكك أنت الخاص باش تتصرف فيها وباش تلعب بها. والطرف الثاني اللي هو قد يكون مترجل أو راكب دراجة نارية أو غير ذلك، هو بيدا زاد ضحية من ضحايا الإنسان المتهور. واحنا ننصح اخواتنا كل بكل لطف انهم يحاولوا يعاونونا باش نحاولوا مع بعضنا نقصوا من الحوادث ونقصوا من الفواجع اللي هي كل يوم بالطبع تهز عزيز علينا، ولكن من المستحيل وغير ممكن تعويضه. وشكرا. يعطيك الصحه سي توفيق. سي وسام في الختام. في الختام توجه بالشكر لكم ولكل المواطنين على التفاهم، كان تفهمون على التفاهم نتاعهم، وعلى واحنا موجودين في كل سوا لي كونديسيون، احنا موجودين في اي استشاره في انسان باش نعاونوه في اي حاجه، احنا موجودين نقدروا نعاونوا به نعاونوا به، وما عندناش حتى مزيه على حتى واحد، واحنا اولاد البلاد هذه ونخدموها ما عندناش مزيه عليها، فهمتني؟ وكهو يعطيك الصحة ومشكور، مشكورين على تفهمكم وعلى دعوتكم معناها للمواطن انه يتوجه لكم بالسؤال، يتوجه لكم بالاستشارة. ان شاء الله نكون اليوم موضوعنا افيدكم، ان شاء الله يكون الاجابات معناها وافية ووافرة. نقول لكم نهاركم زين مع بقية برامج راديو، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في موضوع آخر. بسلامة.